يقول هل يؤذن لغير الصلوات الخمس المكتوبة كصلاة الضحى ونحوها؟ لا إلا نفس صلاة فقط الجمعة، إما صلاة الضحى أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد ليس لها أذان. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.